حقوق ربك جل وعلا عليك، وأدي ما تستطيعه ما تستطيعه، وربك جل وعلا عفو غفور عما لا تستطيعه. واعلم أن الله يغفر الذنوب للتائبين، فإن أي ذنب يرتكبه العبد فيما بينه وبين الله يغفره الله بالتوبة، تمحوه التوبة. وما كان من حقوق للعباد كأموال أو كجنايات تقتضي القصاص أو غيبة فيستحلها منهم، أما الكتب فأنصحك أن تبدأ بكتب مختصرات الفقه والحديث، وأن تقرأ في تفسير القرآن الكريم بالمختصرات. إن كنت في بلادنا ففي التفسير مختصر من كثير من أفضل التفاسير، وأما ما كان مختصرا فتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تفسير لا يحتاج قارئه إلى أن يبحث عن معاني مفردات، وإنما يعتني بإيضاح المعاني، فهو مفيد فاتا كبيرة مع سلامته من أي خلل في العقيدة. أما الفقه فأنصحك بكتاب عمدة الفقه للإمام محمد أبي محمد بن قدامة، وهو من كبار علماء الحنابلة في القرن السادس وأول السابع، وكتبه يرجع إليها الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. يقول العز بن عبد السلام، وهو من أكابر علماء الشافعية في القرن السابع الهجري، هو أدرك شيئا من حياة الموفق وعاش بعده، يقول: ما طابت نفسي بالفتيا حتى حصلت على كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. فعمدة الفقه لابن قدامة وعليها شرح لأحد تلامذته، وعليها تعليقات في تخريج الأحاديث لطبعة أخيرة اعتنى المعلق عليها فخدم الكتاب بالنسبة للناحية الحديثية. نصيحتي لك ألا تقرأ كتاب العلم من فقه أو حديث أو كتاب توحيد قراءة من يقرأ المطالعة، بل تدبر واحمل نفسك على الحفظ، فإن العلم حقا هو ما يحفظ. وأما العلم الذي في الكتب هو علم، لكن لا تواتي الراغب الحالات الكافية في كل وقت لأن يصل إلى غرضه في العلم. الفهم ينبغي أن يكون على شيء محفوظ. اقرأ كتب العلم على العلماء حتى يوضح لك غوامضها ويكشف لك ما قد يلوح في ذهنك أنه مضاد لمعنى آخر في العلم. اقرأ شيئا مما يتعلق بعلم النحو حتى يستقيم لسانك في القراءة على منهج العرب في لغتهم التي نزل بها القرآن. جد في ذلك، وأنصحك ألا تجعل وقتك كله له خشية أن تمل ثم تدع هذا الطريق لتسلك طريقا يقذفك في مهامها لا يهتدي سالكها. وأكثر من الالتجاء إلى الله جل وعلا، وسؤاله أن يفهمك ويعلمك ويمنحك الصبر والثبات. وإذا تعقدت في نظرك المسائل فلا ترهق فكرك في تكرارها، بل تجاوز المعضلة والمشكلة إلى ما هو أسهل منها، ثم أذكر حد هذه المعضلة وأعرضها على من تثق بعلمه وورعه، وبحول الله ستفلح إن شاء الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في آخر رسالته يقول: نحن على المذهب المالكي. في آخر سؤال له أرجو أن تكون الإجابة مما يفيدني في المذهب الذي ندرسه. إنه لا فرق من فضل الله جل وعلا بين هذه المذاهب، لا يوجد فروق تجعل هذا لا يصلح أن يستفيد من هذا. نحن نراجع بداية المجتهد لابن رشد الحنبلي، ونراجع الاستذكار للإمام الحافظ بن عبد البر، والتمهيد للإمام الحافظ بن عبد البر أيضا، ونراجع مختصر خليل وشروحه وهو عمدة المالكية تقريبا ما بعد القرن السابع الهجري. إن قدرت أن تحفظ مختصر خليل وتراجع شروحه فافعل، ثم إذا وجدت أمرا مشكلا فاقرأ في كتب الحنابلة والشافعية والأحناف. كتب الأحناف تتميز باعتماد الرأي، وكتب الشافعية والحنابلة تتميز باعتماد النص من الكتاب والسنة. ولهذا فإن كتاب المجموع للنووي من أعظم الكتب، لكنه لم يتم. أتم كتاب العبادات والجهاد وشطرا من كتاب البيوع وما يتعلق به، ثم وافته المنية ولم يتمه، وألحق قطعة به على تلامذته، وأكمل في العصر الحاضر في القرن الرابع عشر الماضي، لكن شتان بينما بدأ به النووي وما أكمله من جاء بعده. والعلم وسعة المعارف، نعمة أو نعم يتميز بعض الناس عن بعض فيها. ومذهب مالك مذهب إمام دار الهجرة، وهو إمام أهل السنة، والجماعة في عصره. الشافعي من أحد تلامذته، وأحمد تلميذ الشافعي، فهذه سلسلة الذهب. وما وجد من خلاف في مذهب مالك ومن أخذ في رأي الأشعري أبي الحسن، فهذا لم يكن في المتقدمين. الذي يقرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني لا يجد فيها مثل أقوال من جاءوا بعده أو شرحوها فتعسفوا لحملها على ما كان عليه الأشعري. هذه الكتب التي ذكرت لك ليست هي جميع كتب العلماء. ابن رشد جده صاحب شرح الموطأ في كتاب المنتقى، وهو جده من علماء الأندلس. جده هو جده كان من كبار علماء المالكية في الأندلس، وابن رشد الحفيد من كبار علماء المالكية في الأندلس، وقد دخل في مذهب الفلاسفة من حيث شروح المنطق، منطق أرسطو وغيره، حتى سماه الأوروبيون الشارح. لكن كتابه بداية المجتهد كتاب مهم ومفيد، إلا أن العلماء غمزوا إجماعاته واتفاقاته، أي أنه قال اتفق وأجمعوا، لا يتهمونه بالكذب لكن يتهمونه بعدم صحة الإجماع من جميع الوجوه، وإلا فهو كتاب مهم، وكما سماه بداية المبتدئ ونهاية بداية المقتصد ونهاية المجتهد. أحسن الله إليكم. سؤال قريب من السؤال الماضي ولكنه ورد من الجزائر، فهو يريد التفقه في الدين لكنه يعاني من مشكلة، ربما الشق الأول في سؤاله سبقت الإجابة منكم حفظكم الله، لكن المشكلة كلما توجهنا من أجل طلب العلم عند أحد المشايخ واجهنا كثرة الجماعات والاختلاف والتحذير من هذا الشيخ لأنه من الجماعة الفلانية وهكذا، حتى صارت هذه الخلافات تفسد علينا الدين وسببت تشرذم الشباب، فما السبيل إلى الخلاص؟ أطلبوا العلم واجتهدوا في طلبه، وبحول الله سينير العلم لكم الطريقة. وإنني أحذر الشباب من غمز ولمز العلماء والتضليل، وإذا فرض أن في البلد من يدعو إلى جماعة من الجماعات ولكنه يجيد الفقه المالكي فادرس الفقه عليه. العقيدة، عقيدة التوحيد، هو في الحقيقة لا فرق بين مالكي وشافعي وحنبلي وحنفي، التي فيها فروق نوعا ما هي الاجتهادات الفقهية. أنصحكم أن تحاول القضاء على هذه التفرقات، فإن هذه التفرقات جنت على الجزائر خلافات وتنافر وتضليل، وسبب بعضها سفك دماء. ما أحوجكم إلى التعاون على البر والتقوى؟ ما أحوج أهل العلم في الجزائر وغيرها، لكن في الجزائر التي خيمت عليها هذه الفتن منذ فازت جمعية الجماعة الذين شرق الغرب بهم وهم لم يفلحوا في معالجة واقعهم، فصار ما صار، واستشرى حتى ما يقرب من أعمال الخوارج من استباحة سفك الدماء لمن لا يقاتلون ولا يدفعون عن أنفسهم ولا عن غيرهم، كما حصل في مقاتل في أطفال. كل ذلك من آثار الخلاف، والخلاف شر. احرصوا على لم الشمل، وعقدوا اجتماعات، واجعلوا الحكم بينكم كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما فهمه أئمة الإسلام كمالك وأقرانه والشافعي وأقرانه وأحمد وأقرانه، فإن ذلك العصر عصر نور باهر وظهور للعلم لا ينكره أحد، فاجتهدوا في ذلك، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع ألف عين من الرياض، يسأل يقول: هل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي؟ قضاء النوافل لا يجوز إلا فيما يتعلق بصلاة الفجر، فإن وقت نافلة الفجر قبل أداء الفريضة، لكن لتأكيد راتبة الفجر يجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: يا فلان، الصبح أربعا، أي أتصلي الصبح أربعا؟ بعد أن سلم قال: إني لم أركع ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت عنه، فدل ذلك على جواز أدائها. الصلوات التي لها سبب وليست من الفرائض إذا قام سببها في وقت معين جاز أداؤها في ذلك الوقت، كركعتي الطواف، كركعتي دخول المسجد وأمثال ذلك. أحسن الله عليكم، هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر؟ هو ليس بمشترك اشتراك بحيث يصح أداء هذه فيه بدون حرج ويصح أداء هذه فيه بدون حرج. وقد بين جبريل عليه السلام أوقات الصلوات للنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى معه في أول يوم وصلى في أوائل الأوقات، صلى الظهر حين زاغت الشمس أي مالت، وصلى العصر حين صار ظل الفيء مثله بعد فيء الزوال، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر عندما تحقق الصبح، وفي اليوم الثاني صلى الظهر قرب دخول الوقت العصر، وصلى العصر بعدما انهزعت الشمس اصفرت أو قربت من الاصفرار، وصلى المغرب عندما أظلم الليل، وصلى العشاء والعشاء يبدأ وقته من غيوب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل، وصلى الفجر عندما أسفر جدا وقال الصلاة الوقت أو الصلاة بين هذين الوقتين. إلا أن الأفضل دائما أداء الصلاة في أول وقتها ما عدا الظهر في أيام الحر الشديد، في السنة الإبراد، وليس الإبراد إلى أن يصل وقت العصر، وإنما إلى أن تنكسر حدة الحر ويمتد الفي. والعشاء أفضل أوقاته لمن اتفقوا على ذلك التأخير إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل كاملا، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. العنوان: صندوق بريدنا 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.